الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحقيقة أنا كنت أود الحديث اليوم عن الشبهات. الإنسان يضل إما سواء الشهوة، حب المال، حب النساء، حب المناصب، حب الملابس، حب الشهرة، الشهوات، الكمال، الناس، حب الأهل والشغل دون غير الضبط، الشهوات، الكمال، الناس، وهي ما ضل بسببها خلق كثير، ويضل النظائر بسبب الشبهات. والشبهات دي باب تاني خطير جدا جدا، لان ممكن يكون اخطر من باب الشهوات، لان ده ياتي نتيجه اتباع شيء متين واثاره من العلم وشيء من الادله، ولكن في غير موضعها غير موضعها الصحيح. وهي دي الباب التاني بقى اللي ضل بسببه كثير ايضا من الخلق، بل العكس، ظنوا انهم يتعبدون لله تعبدا صحيحا، وصار ان الشهوات اخطر من الشهوات، لان فعل الشهوه العاده العاده يعلم انه على معصيه الله الا ان شاء الله، ولكن تبع الشبهه الشيء المحتمل في الاستدلال يتبع الضلاله ويمكن ان يغفو بها ويصد عن سبيل الله، وهو يحسب انه يحسن سبحانه وانه يتعبد لله بهذا الشيء المشترك. فالحديث عن الشبهات حديث مهم جدا جدا، وما ضل العلماء وما ضلت النصارى وما ضلت الصوفيه وما ضلت الشيعه وما ضل كثير مما ضل الا بسبب الشبهات. فالشبهات دي مدخل خطير جدا، هنفصلها ان شاء الله، ولكن هتحتاج وقت طويل شويه لان دي فكره العصر، وهنشوف ان العلماء ربنا يسبقنا بالعلماء ساهموا في ذلك اسهاما عظيما، وتركوا الادله الواضحه البينه القاطعه، وذهبوا الى الشبهات المحتمله ليلبسوا بها على الناس اقوى دينهم، وليطفوا بها على الباطل زينه المذكره كي يتبعوا الناس. الموضوع طويل ومهم، معلش ولكن انا ساؤجله، ولكن الان ساعلق على اخبار هامه جدا من الناحيه الواقعيه والشرعيه. فالخبر الاول هو ان عصام عيان بتاريخ 14/3/2013 ميلاديه، طبعا هذا الشهر شهر مارس 2013، على صفحته في الفيسبوك يقول انه ياكل عنده امل يعني ان يوحد الله وروما الجديد صفوف المؤمنين لله. طبعا عارفين ان الفاتيكان النصارى في روما انتخبوا بابا جديد، فكان معتاد حزب الحجاب بعد الان وصلنا لان هم ذلك كان معتاد بعثوا تهانيهم لهذا البابا الجديد كنوع من البروتوكول السياسي. طبعا دخلنا الى الخوف، مش احنا هم يعني، لانه لا يجوز تهنئة رجل كافر على كفره، ولا يجوز تهنئة أحد على معصيته، بل إن في كتاب كفاية الأخيار طبعا أجمع العلماء على أن من استحل حراما مجمعا عليه فرق، بين كان الحرام وبين استحلال الحرام. استحلال الحرام المجمع عليه كفر، وهذا كما قال قوي امر الله، ولا نكفر مسلما من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. العقيده الطحاويه طبعا لا تقول من القران والسنه، فان الله سبحانه وتعالى لما فرق الكافرين قال عز وجل انما المسيء زياده في الكفر يضر به الذين كفروا يحلونه عاما المسيح هو التلاعب في القشر والبول. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق مخلوقات القشر والبول كما قال على السجان ان عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حروف ثلاثه دوريات وشهر جدل في طبعا ذو القعده الحجه محرم وبعد كده دول اربع شهور. فالمشركون في الجاهليه قبل الاسلام كان العمل يقع في مزاجه او في فضله في شهر جدل او شهر محرم فيقول لك ايه خلاص نبدل نعمل تبديل تاجيل نسيه نقاط مثلا في شهر المحرم ونحرم بقى بين الوسط والصفر نعمل تبادل تاجيل فالتاجيل هو النسي. فربنا سبحانه وتعالى اخبرنا انهم كفار اصليين وذكر انهم ازدادوا كفرا باستحلال اخر وهو قتال الاشهر. وقال عز وجل انما نسيه زياده الكفر. هم كفار ازدادوا كفرا لما استحلوا قتال الاشهر لما استحلوا الحرام. ثم قال تعالى يضلني الذين كفروا بعلمهم عالم وحرمهم عالم ليوطئوا عده الحرام ويحلوا ما حرم. فمن استحل ما حرم الله فهو كافر. هذا من الزعماء. طب يا ابي الشام ابي الشام اللي بترك فتن اختيار فتن الشافعي تابع المعتاد قال لك لو ان رجلا شرب يكون الخمر فنظر الدنانير على راسه فرح الواد شرب الخمر امسك الفلوس والشرع على دماغه. ذهب بعض الشافعية إلى أنه يكفر وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر. فمن قال أنه يكفر قال لأن هذا فرح واستحلال للمعصية. قال هو كده بيعرفك إن المعصية دي حلال وحاجة مباحة وحاجة تتجحف وماش نعمل. فبعضهم قال لا ليس بشرط أنه استحلال ولكن المقصود هو أنه كفر العلماء أنه يعلمون التهنئة والاستبشار بأمر محرم فضلا عن أمر مكفر. فلما كل واحد بقى يمسك رئيس الكفار بعض الفاتيكان ده من أئمة الكفر دول ناس كفار ودول بقى زعيم الكفار بتاعهم وكده بقى هو إيه أحد كبار الكفار في العالم أحد أئمة الكفر. لأن النصارى كفار خارجون عن ملة الإسلام وكفار مصر وعن السنة والجماعة نصارى قلنا إن الله عز وجل قال قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم وقال عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في كفار أهل الكتاب وفي كفار المشركين دول كفار وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى أهل الكتاب هم اليهود وهم النصارى. هذا الرجل كافر وإمام الكفر وكما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما بعثت به إلا كان من أهل النار أو إلا وجه من أهل النار. والحديث رواه مسلم. فاليوم أصبح الكفار نص القرآن والسنة والإجماع. ولكن حكى صنع العيال جزاه الله يعمل في أن يوحد بابا الفاتيكان بابا روما الجليل صفوف المؤمنين بالله في العالم. كأن النصارى مؤمنين زيهم زي المسلمين وبابا الفاتيكان إمام الكفر الجديد هو اللي يوحد المؤمنين. هو اللي هيوحدك يعني كمان بابا الفاتيكان الكافر إمام الكفر هو اللي هيبقى قائد المؤمنين. معنى كده أن ظهر كلامه وفات كلامي إنه بيحكم لهم الإيمان وبيحكم اليهود والنصارى بإيمان اللي هو اللي يكون كمان مقيم في العالم كله، يعني يكون المسلمين هم كمان. فجمعوا علينا مصائب جدا، حكم له بالايمان وحكم له مصائب الايمان وانجاز ولايه الكفر على المسلم، وجعل انه لا تمييز بين النصرانيه المحرفه وبين الاسلام. وفي الاخر يجي يقول لك الناس دول بيمهدوا لفرض الشريعه الاسلاميه. والله العظيم اقسم بالله انا اشوف الناس دي فاهمه اسلام مسلم. تيجي طبعا تكلم الناس اللي بيلاقوا يقول لك في حاجات دبلوماسيه، حاجات دبلوماسيه معروفه. افهم يعني ايه الشريعه الاسلاميه؟ ربنا سبحانه وتعالى لم يمسك كفر الا في حاله الاقلاع. فقال عز وجل: من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره غصب عنه وقع عطالات الاكراه وغرقوه مطيب الايمان. لكن فهل اجاز الله عز وجل قول الكفر من اجل السياسه ومن اجل التهنئه للنصارى ومن اجل البروتوكول ومن اجل ده اختراع دين جديد، ده اختراع دين جديد. وللاسف مقوله الخلافيه لم يكن احد من العلماء يعلق عليها في حد علمي حتى الان والله تعالى. فهي حاجات عاديه كل يوم نسمع عنها والناس تقول لك يا عم ما تدقش، حاجات بسيطه. امال ندق على ايه؟ ما احنا ندق على زيت البنزين الغالي وعلى الطماطم الغالي، مفيش مشكله ندق عليهم، بس دي ربنا واعظم عندنا من الطماطم والبطاطس. ولكن يبدو ان رئيس الناس انتكست، ونسال الله الا يضيق علينا اكثر مما نحن فيه. اللهم امين.